في أسئلة يا شيخ ليش أسأل في الحوالة أحسن. يقول لو طالب الدائن المدين وادعى المدين الحوالة فمن يقبل قوله بينه واليمين؟ يقول ما فائدة بقاء الحوالة بعد فسخ البيع؟ كل واحد يريد ثمنه، كل واحد يريد الثمن. يقول هل يصح تعدد الحوالات؟ نعم مثل ما ذكرنا لكم. يقول نعم. يقول هل يصح أن يحول المقرض المقترض على شخص آخر يطالب؟ مثلا شخص أراد أن يقترض مني 3000 ريال فحلته على زميل لي يطالب 3000، فقلت له خذها منه. نعم هذه الحوالة، يعني الحوالة في البيع، الحوالة في القرض، الحوالة في ثمن الإجارة، الحوالة في ثمن الصداق، في ثمن فسخ النكاح، وهكذا. أي دين، أي دين لك الحوالة فيه بالشروط السابقة، اتفاق الدينين، دين مستقر، رضا المحيل. نعم.